بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهم السنة بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنكون على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي في علم المنطق. إذن شرعنا في مقاصد التصديقات وهي الحجة، وبدأنا بالقياس، أي القياس المنطقي، السجلموس، وبدأنا بالحديث عن أشكال القياس، وقلنا أنها بحسب الحصر العقلي أربعة. المتداول في الكتب هو الثلاثة الأولى فقط، لأن الرابع فائدته قليلة في حق الأمر، أنه وقع الاختلاف في شروطه بين المتقدمين والمتأخرين، وعليه هل الضروب المنتجة خمسة أو ثمانية، وأيضا هو لا ينتج إلا الجزئية، فبالتالي فائدته ماذا؟ قليلة. فنجد أن ابن سينا وغيره أسقطوه، لا لجهلهم به ولكن لقلة فائدته. وطبعا حتى أرسطو كان يعرف هذا الشكل ولم يذكره لنفس السبب، ولكن أول من تحدث فيه وفصل شروطه وضروبه المنتجة هو، قلنا من؟ الطبيب اليوناني غالينوس. طيب، إذن نبدأ بالشكل الأول. قال: والشكل الأول هو الذي جعل معيار العلوم. الشكل الأول هو ماذا؟ قلنا الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وهو بديهي الإنتاج أو ضروري الإنتاج، لا يحتاج في إنتاجه إلى دليل، أو في العلم بإنتاجه في عقل الأمر يحتاج في العلم بإنتاجه إلى دليل. فلذا حجية سائر الأشكال أتت من إرجاعها بوجه من الوجوه إلى الشكل الأول. قال: والشكل الأول هو الذي جعل معيار العلوم، أي ميزانها. طبعا مصطلح معيار العلوم هذا من الأسماء التي تطلق على ماذا؟ على علم المنطق. فنجد أنه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي سمى المنطق بماذا؟ بمعيار العلوم. قال: أي ميزانها، المعيار أي الميزان. لماذا؟ إذن هنا معيار العلوم المقصود به ميزان سائر الأشكال، هذا المقصود به. نعم، بتعليله ماذا؟ قال: لارتداد البقية إليه، أي بقية؟ بقية الأشكال. طيب، قال كما مر، قال: فنورده هنا وحده مع ضروبه. لماذا؟ إذن لماذا لم تذكر الأشكال الأربعة مع ضروبها المنتجة؟ لماذا اقتصرت على الشكل الأول مع ضروبه المنتجة؟ قال: وعليكم السلام. قال: ليجعل دستورا. طبعا الدستور هذه كلمة فارسية، في كلمة فارسية معربة، دستور. قال: أي قانونا، أيضا كلمة قانون لفظة فارسية معربة وليست كلمة عربية. قال: يجعل دستورا أي قانونا، ويستنتج منه المطالب كلها. ما هي المطالب كلها؟ يعني أنواع القضايا جميعها، وهي الموجبة الكلية، السالبة الكلية، الموجبة الجزئية، السالبة الجزئية. فلذا ضروبه المنتجة كم؟ أربعة. قال: وهي الموجب الكلي والسالب الكلي والموجب الجزئي والسالب الجزئي. إذا نلاحظ أنه بديه الإنتاج، وأيضا هو الوحيد الذي ينتج أنواع القضايا، لأنه طبعا تقول أين المهملة؟ المهملة في قوة الجزء. أين الشخصية؟ الأصل فيه الشخصية لا تستعمل في العموم، الأصل فيه لا تستعمل الشخصية في العموم، وإن كانت في قوة الكلية. قال بخلاف بقية الأشكال، يعني بقية الأشكال لا نجد فيه، يعني مثلا الإيجاب الكلي لا يكون إلا في الشكل الأول، لا نجده لا في الشكل الثاني، قطع في الشكل الثاني، أنه يشترط فيه أن سلب إحدى المقدمتين، فقطع ستكون النتيجة سالبة، والشكل الثالث لا ينتج إلا جزئية وأيضا الرابع. قال وضروبه قال كضروب سائل الأشكال بحسب القسمة العقلية 16. إذا نظرنا من حيث طبعا بدون اعتبار الجهة، نظرنا للصغرى والكبرى باعتبار الكم والكيف، يعني باعتبار الإيجاب والسلب وباعتبار الكلية والجزئية. إذا الصغرى يمكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة، والكبرى أيضا يمكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة، والصغرى يمكن أن تكون كلية ويمكن أن تكون جزئية، والكبرى يمكن أن تكون كلية ويمكن أن تكون جزئية. إذا 4 × 4 كم؟ 16. لكن هذه هي الضروب الممكنة عقلا بدون اعتبار الجهة قلنا، لكن ما المنتج منها؟ هل كلها منتجة؟ لا. إذا نحن قلنا الشكل الأول حتى ينتج يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه إيجاب الصغرى، وشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. طيب قال 16 لماذا؟ يعني وجه حصر الضروب الممكنة في 16 ماذا؟ لأن كل من مقدمتيه يعني الصغرى والكبرى إما موجبة وإما سالبة، وكل من هاتين يعني موجبة وسالبة إما كلية أو جزئية. إذن يتصور في الصغرى 4 أنواع ويتصور في الكبرى 4 أنواع. قال فجملة كل منهما 4، والحاصل من ضرب 4 × 4 = 16. طيب هل كلها منتجة؟ لا. إذن هناك أضرب منتجة وهناك أضرب عقيمة. إذن لاحظتم أنه عندما نتحدث عن الشكل باعتبار موقع الحد الأوسط في الصغرى والكبرى، وعندما نتحدث عن الضرب باعتبار ماذا؟ الكم والكيف في المقدمتين. قال يسقط منها بشرطي إنتاجه السابقين وهو إيجاب الصغرى وكلية الكبرى 12 عقيمة، 8 منها بالأول، أي 8 أضرب تسقط بالشرط الأول. قال حاصلة من ضرب الكلية والجزئية السالبتين من الصغرى، يعني نحن قلنا يشترط في الصغرى أن تكون موجبة، إذن ما الذي سيسقط؟ الصغرى سالبة كلية، الصغرى سالبة جزئي مع 4 × 2 = 4 = 8. نحن سنعتبر الصغرى مع الكبرى، فهمتوا أم لا؟ الصغرى يتصور فيها 4 أنواع كما الكبرى. فإذا قلنا يشترط في إنتاج هذا الشكل إيجاب الصغرى، يعني الصغرى إذا كانت سالبة لن ينتج، الصغرى سالبة يعني إما أن تكون كلية أو جزئية، صغرى سالبة كلية صغرى سالبة جزئية مع الأنواع 4 في الكبرى، إذن 2 × 4 ينتج 8. إذن بالشرط الأول سقط 8 أضرب عقيم. قال حاصلة من ضرب الكلية والجزئية السالبتين من الصغرى في 4 الكبريات. قال 4 بالثاني وتسقط 4 ضروب عقيمة بالشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ كلية الكبرى. إذا كلية الكبرى طبعا ما أسقطناه بالأول لن نعيد إسقاطه بالثاني. إذا 16 إلى 8 كم يبقى؟ 8 يبقى 8. طيب نحن قلنا الشرط ماذا؟ كلية الكبرى. إذن إذا كانت الكبرى جزئية بغض النظر سالبة أو موجبة ماذا؟ لن ينتج. إذن كم سيبقى؟ 2 في كم؟ في 2. لماذا ليس في 4؟ نحن قلنا السلب في الصغرى سيحذف، إذن سيكون 2 مع في 2. قال يسقط منها بشرطي إنتاجه السابقين 12 عقيمة، 8 منها بالأول حاصلة من ضرب الكلية والجزئية السالبتين من الصغرى في الأربع الكبريات، وأربعة بالثاني حاصلة من ضرب الجزئية الموجبة والجزئية السالبة من الكبرى في الكلية والجزئية الموجبتين، أما الكلية والجزئية السالبتين من الصغرى فقد حذفتا. فضروبه المنتجة 4. واضح أم لا؟ الأول يعني الضرب الأول أن تكون المقدمتان موجبتين كليتين والنتيجة كلية موجبة، هذا نحو كل جسم مؤلف صغرى، طبعا نبدأ بترتيب الصغرى، كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث، أين الحد الأوسط؟ مؤلف، فكل جسم حادث. الثاني أن تكون أي الصغرى والكبرى كليتين والكبرى سالبة، إذن كيف ستكون النتيجة؟ والنتيجة سالبة كلية. قد يقول قائل أيهما أشرف، الإجابة أم السلب؟ الإجابة. إذن لماذا لم يذكر الضرب الثاني الموجب الجزئي؟ إذن لماذا جعل الضرب الثاني النتيجة سالبة كلية؟ لأنه نعم الإجابة أشرف من السلب، ولكن الكلية أشرف من الجزئي، لأنه لا تفيدنا، لأنه عندما أقول بعض آباء البعض الآخر لا أدري هل يثبت له الحكم أم لا، أما في السلب إذا كان كليا هذا يفيد، فلذا نقدم السلب الكلي على الإجابة الجزئي. ماذا؟ قال نحو، إذن أن تكون كليتين والكبرى سالبة والنتيجة سالبة كلية، نحو كل جسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم، أين الأوسط؟ مؤلف. إذن نحن لن نغير من موضع الحد الأوسط، لأنه لو غيرنا من موضع الحد الأوسط تغير الشكل، فلا شيء من الجسم بقديم. الثالث أن تكون موجبتين والصغرى جزئية، لأنه لا يمكن أن تكون الكبرى جزئية. قال والنتيجة موجبة جزئية، وهذا هو الضرب الثالث، نحو بعض الجسم مؤلف وكل مؤلف حادث، إذن الأوسط هو مؤلف، إذن ماذا سينتج؟ فبعض الجسم حادث، إذن النتيجة تتبع الأخس. الرابع أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية والنتيجة سالبة جزئية، نحو بعض الجسم ماذا؟ نحو بعض الجسم مؤلف وكل مؤلف خطأ، هذا يعني هو في المتن أم ليس في المتن؟ لا خارج المتن. طيب أنظر في نسخة نعم لابد أن يكون في المتن أصل فيه. نعم الرابع بعض الجسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم، فبعض الجسم ليس بقديم، إذن هذه من المتنة نصلح، لأنه في المتن تقول الرابع ثم لا تذكر شيئا سيكون كلام غير مستقيم. إذن قال الرابع أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية والنتيجة سالبة جزئية، نحو بعض الجسم مؤلف وهذه الصغرى ولا شيء من المؤلف بقديم فبعض الجسم ليس بقديم. قال والمنتج من ضروب الشكل الثاني أربعة أيضا، ولكن ستكون النتيجة دائما سالبة. أنا ما هو شرط إنتاج الشكل الثاني كما مر معنا؟ إنتاج شرط إنتاج الشكل الثاني كلية الكبرى ما هو شرط انتهى الشكل الثاني وذكره في المدى اختلاف مقدمتين يعني لا على التعيين. المهم إذا كانت واحدة موجبة الأخرى ستكون سالبة. طيب إذن أيضا ضروبه المنتجة كم؟ أربعة. هل بسرعة؟ إذن سنعيد الرسم. يعني نفس القسمة العقلية ولكن هنا سنغير الشروط. طبعا سنلاحظ أنه في شروط الثاني والثالث لابد أن يشترك في شرط مع الشكل الأول. طيب إذن قلنا ماذا؟ إذن نفعل هكذا وضع. طبعا للأسف طيب إذا موجبة كلية سالبة كلية موجبة كلية سالبة كلية موجبة جزئية سالبة جزئية. طيب ما هو الشرط الأول؟ قلنا ماذا؟ الشكل الثاني اختلاف المقدمتين. طيب اختلاف المقدمتين بالإيجاب أو بالكيف، عندما نقول كيف يعني الإيجاب والسبب. والشرط الثاني كلية الكبرى. طيب بماذا نبدأ؟ بكلية الكبرى. إذا عندما اشترطنا كلية الكبرى ما الذي أسقط؟ الكبرى أن تكون جزئية. إذا هنا هذا كله سيسقط. طيب ماذا بقي؟ قلنا اختلاف مقدمتيه بالكيف، يعني إذا كانت الصغرى موجبة ستكون الكبرى سالبة. إذا موجبة كلية وموجبة كلية هل ينتج؟ لا. سالبة كلية وموجبة كلية هل ينتج؟ موجبة جزئية وموجبة كلية هل ينتج؟ سالبة جزئية وموجبة كلية هل ينتج؟ موجبة كلية وسالبة كلية سالبة كلية وسالبة كلية لا ينتج. موجبة جزئية وسالبة كلية سالبة جزئية وسالبة كلية كم بقي؟ أربعة ضروب منتج. واضح أم لا؟ لأن أين أتينا بهذه الضروب المنتجة؟ الشروط. طبعا مع اعتبار كم وكيف فقط. إذا سالبة كلية وموجبة كلية ماذا سينتج؟ سالبة. لن ينتج إلا سالبة، يعني ستقول إما سالبة كلية أو سالبة جزئية طالما هناك سلب في إحدى المقدمات. سالبة جزئية وموجبة كلية ماذا سينتج؟ إذن طالما هناك جزئية في إحدى المقدمتين لابد أن تظهر في النتيجة. وهذا موجبة كلية وسالبة كلية سالبة كلية موجبة جزئية وسالبة كلية سالبة واضح. هذه هي الأضرب المنتجة في الشكل الثاني. طبعا هنا لأنه متن إيساغوجي هو متن للمبتدئين المراد به التيسير. ولكن مثلا في السلم يذكر الشروط لكل شكل مع بيان الضروب المنتجة والضروب العقيمة. إذن هو قال أذكر الشكل الأول حتى يكون ماذا؟ دستور، ميزان تقيس به. طيب، قال والمنتج من ضروب الشكل الثاني أربعة. طبعا الشكل الثاني قلنا ماذا؟ الحد الأوسط. أين محله الحد الأوسط؟ نحن هو قلنا شارك الشكل الأول في أشرف في مقدمته وهي ماذا؟ صغر. إذن ستغير الكبرى، إذن سيكون محمولا في كليهما، في كليهما. الشكل الثالث سيكون موضوعا في كليهما. قال والمنتج من ضروب الشكل الثاني أربعة أيضا، ومن الثالث ستة. الثالث، ما هي شروط الشكل الثالث؟ سيشارك الشكل الأول في شرط وهو ماذا؟ الشكل الأول إجاب الصغر وكلية إحدى المقدمتين، سنجد ستة أيضا. سنعيد نفس الشكل، نحن ذكرنا ما وجه هذه الشروط تذكرون هذا؟ يعني هو ذكر طريقة، ولكن هناك طرق أخرى تبين لماذا اشترطنا هذه الشروط وليست اعتباطية. طيب، الشرط الأول قلنا ماذا؟ إيجاب الصغر. الشرط الثاني كلية إحدى المقدمتين، يعني لا على التعيين، المهم أن تكون إحداهما كلية. فإن كانت كليتين هل يضر؟ كلية إحدى المقدمتين. طيب، إجابة الصغرى، إذا ماذا؟ إذا كانت الصغرى سالبة ماذا؟ لن تنتج. واضح؟ الآن سننظر الآن، هذا سقطت كم؟ ثمانية أضرب عقيمة بإجابة الصغرى. الآن كلية إحدى المقدمتين، إذا موجبة كلية وموجبة، يعني صغرى موجبة كلية وكبرى موجبة كلية، هل ينتج؟ تحقق الشرط أم لم يتحقق؟ موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج، موجبة كلية وسالبة كلية ينتج، موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج، موجبة كلية وموجبة جزئية ينتج، موجبة جزئية وموجبة جزئية لا ينتج، موجبة كلية وسالبة جزئية موجبة جزئية وسالبة جزئية لا ينتج. إذن كم بقي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. هذه هي ستة أضرب المنتج، مفهوم؟ النتيجة ستكون دائما جزئية، يعني نعم هنا عندنا الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، ولكن النتيجة جزئية، لا وجود الموجبة الكلية إلا في الشكل. طيب، على كل حال إن شاء الله في شرح قسم التصديقات من كتاب السنوسي هو توسع كثيرا في باب التصديقات، و يعني هناك يمكن أن نتوسع في الجداول والبراهين والأدلة ونقارن إن شاء الله. طيب، إذن هنا فقط من باب العلم بشيء، هذا المراد. قال ومن الثالث ستة، ومن الرابع ثمانية عند المتأخرين وخمسة عند المتقدمين. وعليه ابن الحاجب، أي ابن الحاجب اختار أين؟ عندما يقول وعليه ابن الحاجب أين اختار ذلك؟ هل ابن الحاجب له كتاب في المنطق؟ ليس له كتاب في المنطق، في الأصول اختصر المنتهى، لأنه هو ألف كتاب كبير في الفقه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصره، اختصر المنتهى، هذا الذي شرحه العضد وغيره. هذا فيه مقدمة فيها مباحث كلامية ومباحث أيضا منطقية، ذكر كل الأشكال والضروب. إذن اختار طريقة المتقدمين، صاحب السلم اختار طريقة المتقدمين أم المتأخرين؟ متقدمين. إذن أين نجد طريقة المتأخرين؟ في التهذيب بالشمسي. إذن ما سبب الخلاف؟ هذا لا يفهم إلا بماذا؟ بدراسة الموجهات، أنه له ارتباط بالموجهات. نحن نقول السالبة الجزئية لا تنعكس، لا تنعكس، ولكن هذا ليس بإطلاق. طيب، على كل حال، قال وتفصيل ذلك وأمثلته وإقامة البرهان عليه، أين يطلب؟ يطلب من المطولات. في أمر ليس مطولات، ربما يتوهم عندما نقول مطولات السلم ليس من مطولات، ها؟ ليس من المطولات. إذن ما هو المطولات؟ بحسب، يعني مثلا صاحب سلم العلوم يذكر شروط إنتاج الأشكال باعتبار الجهات ويذكر المختلطات، ولكن يقول تفصيل ذلك في المطولات. ما المقصود بالمطولات؟ يعني الشمسي، وأن كان هناك مباحث كثيرة في سلم العلوم هي أعلى منها من الشمسي، ولكن الشمسية كأنها استوعبت كل المسائل، وأن كانت هي عند كما يقول سعد التفتزاني هي كتب للمبتدئين، كتاب للمبتدئين، الشمسية كتاب للمبتدئين. إذا ما مراده بكتب المطولة؟ مثلا كتب الشيخ الرئيس ابن سينا، أو كتاب كتاب كشف الأسرار للخونجي، يعتبر من الكتب الكبيرة والتي تحدث بتفصيل عن الأقيسة الشرطية، يعني قياس الاقتران الذي تكون إحدى مقدماته ماذا؟ شرطي. قال والقياس والاقتران أيضا، طبعا هو كتاب السنوسي ليس من المطولات، ولكن كتاب جيد جدا في باب التصديقات، فيه فوائد كثيرة جدا، بل بعض المسائل ربما تخلو عنها كتب المطولات، لأنه فصل الحديث في ما يسمى بالقضايا المنحرفة، مرت معنا أظن أشرنا لها قضية منحرفة، ليس منحرفة أخلاقيا، يعني السور الأصفين أين يدخل؟ موضوعه اللائق به هو أن يدخل ويحدد كمية أفراد الموضوع، هذا الموضع الطبيعي، فإذا دخل على المحمول فالقضية تصير منحرفة، أما يسمى بتكميم المحمول، فهذه في حق أمر بحثت تفصيلا أيضا في المنطق الرياضي، وإن شاء الله لو تحدثنا سأعقد شيء من المقارنة بين المنطق الرياضي والمنطق عند المسلمين ومنطق سوري في الأخير. طيب، قال والقياس والاقتران يتركب إما من الحمليتين كما مر، تمثيل كله بالقضايا الحملية، في قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، إذن هذا ماذا؟ الضرب الأول من الشكل الأول. قال وإما من الشرطيتين، إذن أراد أن يرفع اللبس، أو أنه القياس الاقتراني، ما هو القياس الاقتراني؟ مر معنا تعريف، فرقنا بين القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني، قلنا القياس الاقتراني ضابطه ماذا؟ النتيجة؟ في إحدى المقدمات يعني القياس مطلقا يجب أن يكون هناك قول ثالث. لا هي مذكورة بلفظ. يعني لا تكون جزء مقدم. لا تكون جزء مقدم. إنما تذكر النتيجة مفرقة بين المقدمتين. أما في القياس الاستثنائي فيه إن أو ولكن يعني قطعا لابد من فيه من قضية شرطية. فيه لكن ولكن ستكون ماذا؟ النتيجة جزء من من القضية الشرطية. ستكون جزء لا تمام. إذن القياس الاقتراني هذا الذي تكون فيه النتيجة مفرقة بين المقدمتين. المقدمتان قد تكون حمليتين كما مر، وقد تكون شرطيتين أو إحداهما شرطية والأخرى حملية. إذن كم سيكون من نوع؟ الشرطية أما متصلة وأما منفصلة، والمنفصلة أما حقيقية مانعة جمع مانعة. إذن ستكون الأنواع كثيرة. وطبعا هذا ما نسميه بالقياس الشرطي. إذا قلنا قياس شرطي، قياس شرطي وقياس حملي، ما المراد به؟ يعني نوعان للقياس الاقتراني لا دخل له بالقياس الاستثنائي. لا تفهم من قولهم قياس شرطي أن نتحدث عن القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي سهل جدا، سنستعمل قضية شرطية متصلة أو منفصلة، سنستثني إما متصلة، سنستثني إما عين المقدم لإنتاج عين التالي، أو سنستثني نقيض التالي لإنتاج نقيض المقدم، يلزم بطلان التالي بطلان المقدم. وإذا كانت قضية شرطية حقيقية، قضية شرطية حقيقية نستثني، يجوز بالإثبات وبالنفي. إذا استثنينا عين إحدى المقدمتين يلزم، يلزم ماذا؟ هما قضية الشرطية الحقيقية التي تركب من الشيء ونقيضه أو المساوي لنقيضه. إذا أثبتنا طرف ماذا سيلزم؟ رفع الآخر. إذن استثناء عين أحد الطرفين يستلزم رفع الآخر، واستثناء نقيض إحدى الطرفين يستلزم إثبات الآخر. إذن إذا كانت القضية الشرطية حقيقية نستعملها في الإثبات وفي النفي. إذا كانت قضية شرطية منفصلة مانعة جمع، مانعة جمع ماذا سنستثني؟ سنستثني بالإثبات أم بالنفي؟ بالإثبات. هذا الشيء إما حجر أو شجر، فلو كان حجر ماذا سيثني؟ قطعا ليس بشجر. أما إذا استثنينا نقيض إحدى الطرفين هل يفيد؟ لا. إذن ندخل من باب الإثبات. إذن استثناء عين أحد الطرفين يستلزم رفع الآخر، يعني إذا أردنا نفي طرف. ومانعة الخلو بالعكس، استثناء نقيض إحدى الطرفين يستلزم إثبات الآخر. فهمتم أم لا؟ هذه هي قياس الاستثناء، أسهل ما يكون، لذلك نستعمله بكثرة في مثلا في أم البراهين وغيره. يعني نستعمله بكثرة يعني أنه سيكون جزءا من برهان الخلف. طيب، والقياس الاقتراني يترك، إذن هنا أراد أن ينبه أن القياس الاقتراني لا يتركب من الحمليات فقط. قال يتركب إما من الحمليتين كما مر في قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، وإما من الشرطيتين المتصلتين كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذن هذه الصغرى. وإن كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. إذن أين الأوسط؟ فالنهار موجود. النهار موجود، نلاحظ أنه ماذا هو؟ تالي في الصغرى مقدم في الكبرى، كأنه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. قال فالأرض مضيئة، ماذا ينتج؟ نحذف المكرر، ماذا يبقى؟ إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة. واضح أم لا؟ الصورة واضحة. إذن هذا قياس اقتراني تركب من شرطيتين متصلتين. قال وإما من الشرطيتين المنفصلتين. طبعا اشتراك قد يكون في تمام الجزء أو في يعني يقع الاشتراك في تمام الجزء أو في جزء منه أو في أحدهما الجزء وفي الآخر التمام. لو تذكرون هذا في الخبيث. فلذلك الحديث عن الأقيسة الشرطية فيه نوع وعورة. طيب قال: وإما من الشرطيتين المنفصلتين كقولنا كل عدد فهو، يعني هي هكذا، كل عدد إما زوج أو فرد، والكبرى وكل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد. إذن أين المكرر؟ كل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج إما زوج الزوج زوج الزوج أو زوج الفرد. ما الذي سينتج؟ ما هو المكرر؟ المكرر ستحريفه زوج. نحن قلنا كل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج إذن ستعوض، وكل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد. إذن ماذا سينتج؟ كل عدد إما فرد، وتكرر نفس العبارة، أو زوج الزوج أو زوج الفرد. قال: وإما من الشرطيتين المنفصلتين كقولنا كل عدد فهو إما زوج وهو المنقسم بمتساويين، أو فرد وهو ما ليس كذلك، وكل زوج، يعني كل زوج إما أن يكون زوج الزوج أو زوج الفرد. مثال: زوج الزوج أربعة، وزوج الفرد اثنان، زوج الفرد 14 6. قال: وكل زوج إما، يعني هو تضعيف لزوج أو تضعيف لفرد. هو زوج ولكنه إما تضعيف لفرد أو لعدد زوجي. وكل زوج إما زوج الزوج وهو ما يتركب من ضرب زوج في زوج، أو زوج الفرد وهو ما يتركب من ضرب زوج في فرد. وفسره بعضهم بما لو قسم قسمة واحدة لانتهت قسمته إلى عدد فرد غير الواحد، يعني إذا قسمته سينتهي إلى عدد غير الواحد. قال: كالستة، إلى أين ينتهي؟ إلى ثلاثة وعشرة خمسة. على كل حال، زوج الفرد اثنان خطأ على أقوياء. طيب، وفسره بعضهم، وفسره الضمير يعود على ماذا؟ زوج الفرد، ليس على زوج الزوج. إذن على هذا ماذا سيكون؟ الاثنين خطأ، ليس زوج الفرد. ليس زوج الفرد، نعم. ولكن هل تكون زوج الزوج؟ ليس زوج الزوج. على التفسير الثاني، على التفسير الثاني. حتى لا ضرب زوج في فرد. ضرب زوج في زوج قلنا. البقرة الثانية. أو زوج الفرد. نعم. والله ما ترك من ضرب زوج في فرد. مفسر بعض. اثنين في واحد. اثنين في واحد. اثنين في واحد. اثنين. هو على التفسير الثاني. نعم. حكاية في الحاشية نعم. حكاية في الحاشية حكاية الاثنين. أين؟ قال السعد وورد على قال السعد يصدق قولنا كل ما كان للثاني فردا كان عددا. صفحة كم؟ صفحة قال السعد وأورد على اللزوميتين أنه يصدق. طب لا، هذا لا دخل له، نحن نتحدث في المنفصلتين، ويتحدث عن القياس الشرطي. قلنا يتركب من متصلتين، هل يمكن أن يتركب من متصلتين ماذا؟ اتفاقيتين، أم لا بد أن يتكون من متصلتين لزوميتين؟ ليس هذا الذي نتحدث فيه. لا، مثال هذا أراد أن يبين. لا، لا دخل له. طيب، على كل حال، هذه مسألة كما قلت، يعني على التفسير الثاني لن يدخل اثنين. نعم. قال ينتج كل عدد إما فرد أو زوج أو زوج الزوج أو زوج الفرد. يعني ماذا عوضنا؟ قولنا زوج بقولنا زوج الزوج وزوج الفرد. قال وبقي زوج الزوج والفرد. طيب وهو ماذا؟ قال وهو من قسم أكثر من مرة. نعم وهو من قسم أكثر من مرة وانتهى تنصيفه إلى عدد فرد ليس بواحد كاثنتي عشر إذ كل من نصفيها ستة وهي زوج وكل من نصفي الستة ثلاثة وهي فرد فهذا مركب من القسمين قبله فهذا مركب من القسمين قبله. لماذا؟ لأنه من حيث أنه انقسم نصفين كل نصف منهما زوج وهو ستة أشبه زوج الزوج ومن حيث أنه وصل به التقسيم إلى عدد فرد غير الواحد أشبه زوج الفرد. طيب على كل حال هذه مسائل من الحساب لكن المشهور ماذا؟ زوج الزوج هو من ضرب زوج في زوج، زوج الفرد من ضرب زوج في فرد. قال أو من حملية ومتصلة. إذن بين أنه الشرطي إما من متصلتين أو من منفصلتين أو من حملية ومتصلة. وماذا سيبقى؟ حملية ومتصلة وحملية ومنفصلة ومتصلة ومنفصلة. قال أو من حملية ومتصلة سواء كانت الحملية صغرى والمتصلة كبرى أم بالعكس. قال وهو المطبوع بينهما يعني الموافق للطبع المقصود به كما نقول الشكل الأول هو المطبوع أي هو الذي يوافق الطبع. طيب طبعا وهو المطبوع طبعا يعود على العكس يعني ما معنى العكس يعني كانت المتصلة صغرى والحملية كبرى يعني هذا هو الذي يوافق الطبع أما الآخر لا يوافق الطبع. نحن قلنا هذا استكمال ماذا؟ من حملية ومتصلة. الحملية إما أن تكون صغرى أو كبرى والمتصلة إما أن تكون صغرى أو كبرى. أيها الموافق للطبع؟ قال المتصلة صغرى والحملية كبرى. إذن وهو المطبوع يعود على هذه الصورة التي ذكرتها. هي بالعكس. نعم بالعكس. وهو المطبوع بينهما. كقولنا. كلما كان هذا إنسانا إذا جعل الصغرى هنا ماذا؟ الصغرى ماذا جعلها؟ متصلة. فهو حيوان كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان إذا هذه قضية شرطية متصلة هذه الصغرى والكبرى وكل حيوان جسم إذا أين المكرر؟ حيوان إذا ماذا سينتج؟ كلما كان هذا إنسانا فهو جسم. فهمتوا المسألة أم لا؟ كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان وكل حيوان جسم. إذن سنحذف حيوان ماذا سنبقى؟ جسم. كلما كان هذا إنسانا فهو جسم. قال وإما من حملية منفصلة سواء كانت الحملية صغرى والمنفصلة كبرى أم بالعكس. طبعا والمنفصلة تصور فيها ثلاثة أوجه. قال سواء كانت الحملية صغرى والمنفصلة كبرى أم بالعكس كقولنا كل عدد إما زوج أو فرد. إذن ماذا جعلنا المنفصلة جعلناها صغرى أم كبرى؟ صغرى. كقولنا كل عدد إما زوج أو فرد. الحملية الآن وكل زوج فهو منقسم بمتساويين وكل زوج فهو منقسم متساويين. إذن أين المكرر هنا؟ زوج زوج. إذن ماذا؟ سنحذف المكرر يعني سنعوض زوج في القضية المفصلة بمحمول الكبرى. قال ينتج كل عدد ماذا؟ إما فرد أو منقسم متساويين. طبعا لماذا؟ لأنه لا يهم الترتيب في القضية المفصلة. قال فنتيجة هذا منفصلة مانعة خلو. طيب لماذا مانعة خلو؟ قال كل عدد إما فرد أو منقسم بم متساويين، إذن لا يخلو لا يخلو العدد إما أن يكون فردا أو منقسما متساويين، لكن هل يمكن أن يجتمع؟ نعم، يعني على تفسيره في يعني قال الفرد العدد إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد على هذا التقسيم. لا يعني سيكون مانعة خلو ولن يكون مانعة جمع. طيب قال فنتيجة هذا منفصلة مانعة خلو مركبة مما لم يشارك. طيب قال ومن نتيجة التأليف الحاصل مما يشارك ومن الحملية، لأنه هو كل عدد إما زوج أو فرد، هناك جزء لم يشارك وهناك جزء شارك وهو زوج. قال ومن نتيجة التأليف الحاصل مما يشارك ومن الحملية. قال وقد تتعدد فيه الحمليات، وقد تتعدد يعني هذا القياس بتعدد أجزاء الانفصال. مثال كقولنا كل جاء إما با وإما دا وإما ها. طبعا نحن قلنا ماذا؟ القضية المنفصلة التي تكون ذات أجزاء، قلنا في الحقيقة هي ترجع إلى جزئين. طيب مثال كل جاء إما با وإما دا وإما ها، إذن لابد من جزء مشارك. قال وكل با طاء وكل دا طاء وكل ها طاء، إذا ماذا سينتج؟ قال كل جاء طاء. لماذا أنتج كل جاء طاء؟ نحن قلنا كل جاء إما با وإما دا وإما ها جاء، وكل منها ماذا؟ طاء. طبعا هل يمكن أن نضرب مثال؟ مثال على كل حال ربما يكون المثال هو في الأعداد، ربما على كل حال نعم لكنه لن يفيد يعني أنه مساوي. طيب قال فنتيجة هذه حملية ويسمى القياس المقسم. هذا لماذا؟ لأنه تعددت فيه الحمليات بتعدد الأجزاء المنفصلة. قال أو من متصلة ومنفصلة، أو من متصلة ومنفصلة، وهذا هو النوع الأخير. نحن قلنا إما من حملية ومتصلة، حملية ومنفصلة، ومن متصلة ومنفصلة. قال أو من متصلة ومنفصلة سواء كانت المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى أم بالعكس. إذا نلاحظ بحسب موضع يمكن أن يكون في هذا الشكل القياس الشرطي صور عديدة جدا كقولنا. ولذلك هو في حق الأمر الأسهامات الفلاسفة المسلمين هي في الأقصى الشرطية، يعني الرسل لم يتحدث عن الأقصى الشرطية، إنما هذا يعود فيه الفضل لعلماء المسلمين. لكن هل فيه فائدة؟ طبعا أكثر في الحديث عنه، ولكن هل فيه فائدة عملية بحيث تذكر في كتب الكلام أو كذا؟ فائدتها قليلة في حقه، ولكن سنتعرض لها إن شاء الله. قال أو من متصلة ومنفصلة سواء كانت المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى أم بالعكس كقولنا كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان، هذه المتصلة صغرى، وكل حيوان فهو إما أبيض أو أسود. إذن ماذا ينتج؟ كلما كان هذا إنسانا فهو إما أبيض أو أسود، إذن حذفنا المكرر وهو حيوان. وأعلم يعني أن الاشتراك بين الشرطيتين يتصور فيه اشتراك في جزء تام أو في يعني في تمام ال تمام مقدم أو التالي أو بحسب، أو في جزء غير تام، أو في أحدهما جزء تام وفي الآخر جزء تام. واعلم أن الاشتراك الواقع بين الشرطيتين إما في جزء تام وهو المقدم أو التالي بكماله، وإما في جزء غير تام من ذلك، أي من المقدم أو التالي، كقولنا كلما كان آبا فجاد، يعني إن كانت الشمس طالعة مثلا فالنهار موجود، يعني يعني موضوع باء محمول، ولكن أول مقدم والثاني تالي. يعني قلنا القضية الشرطية تنحل إلى قضيتين لو تذكرون، لا تنحل إلى مفردين بخلاف الحملية. يعني كلما كان آبا فجاد، طبعا لماذا كلما؟ يعني أتى بالسوري الكلي، لأن هذه شروطها لن تكون كشروط القياس الحملي، لن تبين ستختلف شروط، لا لذلك قلنا تفاصيلها كثيرة جدا. كقولنا كلما كان آبا فجاد، ودائما إما جاد أو هذا وهذا. طيب أين المكرر هنا؟ كلما كان آبا فجاد، إذن هذا التالي هو جاد، ودائما إما جاد، إذن ماذا تكرر؟ جاد. إذن ماذا ينتج؟ قال ينتج دائما إما آبا أو ها ز. لماذا؟ إذن حذفنا المكرر وهو جاء جاد، هذا إذن اشترك في جزء تام. قال وغير التام كقولنا كلما كان آبا فكل جاء داء و دلال، ذلك عطف، يعني جاء يعني موضوع، داء يعني محمول. ودائما إما كل داها أو أو زاء. يعني نكتبها هذه ولا نكتبها على طول؟ طيب ماذا قال؟ نبدأ بالأول أم بالاشتراك في جزء تام أم الثاني؟ الأول واضح. طيب قال وغير التام كقولنا كلما كان آبا فكل جاد، ودائما إما كل داها أو زا. طيب قال ماذا ينتج؟ ينتج ماذا؟ كلما ينتج كلما كان آبا كلما كان آبا. فإما كل جاه أو زاه أو زاه. طيب هذه الصغرى وهذه الكبرى، أين المكرر؟ كلما كان آبا فكل جاء دا دائما، إما كل دا ها أو زا. إذن هل تكرر كل يعني هنا هنا تالي وهنا مقدم، هل تكرر بجميعه في جزء؟ إذن وقع الاشتراك في جزء غير تالي، إذن الذي يكرر هو دا. إذن إذا حلف المكرر ماذا سنقول؟ إذن كلما كان آبا، كلما كان آبا فإما، فإما ماذا؟ كل جاء، سنحذف الدال، كل جاء ها أو زاء، يعني فقط حذفنا الدال، يعني حذفنا الدال وصارت جاء ها. ربما مثلا كلما كان، كلما كان كلما كان الإنسان ناطقا مثلا، فكل إنسان لا مش كل، فكل فكل ضاحك، فكل ضاحك جسم، صحيح أم لا؟ كلما كان الإنسان ناطقا فكل ضاحك جسم. الآن سنأتي بالمنفصلة، دائما طبعا هذا سور كلي في المنفصل، دائما ماذا؟ إما كل جسم، أحسنت، إما كل جسم ماذا؟ حيوان أو نبات أو نامي أو غير نامي، إما كل جسم، إما كل جسم نام أو غير نام. طيب أين المكرر هنا؟ جسم. إذا ماذا سينتج؟ كلما كان الإنسان ناطقا فكل ضاحك نام أو غير نام. هي معقولة لكن فهمتم الفرق، يعني هذا لا يمكن أن يكون في الحمية، الحمية لابد من اتحاد جميع الأوصاف. إذا قلت تفاصيل القضية أو الأقيسة الشرطية فيه تفاصيل كثيرة جدا. نعم طبعا. إذا فهمتم النتيجة، كلما كان الإنسان ناطقا ماذا؟ فإما كل جسم، فإما كل ضاحك نام أو غير نام. صحيح أم لا؟ طيب على كل حال، قال وتفصيل ذلك وبيان شرطه. إذن هناك شروط لم نذكرها، ليس هكذا تفعل كما تريد. قال وتفصيل ذلك وبيان شرطه يطلب من المطولات، يطلب من المطولات. إذن حتى تهذيب المنطق لا يذكر في هذا، حتى تهذيب المنطق لا يذكر في هذا. قال وشرط الحملية والمتصلة فيما ذكر. أي حملية ومتصلة؟ نعم لزوميتها، يعني أن تكون القضية الشرطية المتصلة لزومية لا اتفاقية، هذا المقصود. طيب هذا فقط من باب العلم بالشيء فقط، وقلنا إن شاء الله سنفصل عنه في محله كل نوع من الأنواع بتمامه وبأضروبه أيضا. قال وأما القياس الاستثنائي، وهذا تقريبا شرحت قياس استثنائي ماذا سيركب من ماذا؟ من قضية شرطية وقضية قضية شرطية وقضية قضية حملية. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ستقول ماذا؟ لكن الشمس طالعة إذن فالنهار موجود، لكن النهار غير موجود إذن الشمس غير طالعة. إذن لابد من قضية شرطية، هذه الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، والمنفصلة على أنواع، لكن لابد من قضية شرطية وقضية حملية، وهي لكن كذا، لابد من قضية حملية. وأما القياس الاستثنائي فيتركب من مقدمتين، إحداهما شرطية والأخرى والأخرى ماذا ستكون؟ حملية. والأخرى وضع أحد جزئيها، أي إثباته أو رفعه أي نفيه. إذن إما سنستثني عين طرف أو نستثني نقيض طرف ليلزم وضع الجزء الآخر أو رفعه بحسب. فالشرطية الموضوعة فيه إن كانت متصلة، يعني إذا كانت قضية شرطية متصلة، إذن سأستثني، يعني سأذكر مثلا قضية حملية سأستثني ماذا؟ عين المقدم. يعني ما معنى أستثني عين المقدم؟ يعني سأثبت المقدم. فاستثناء عين المقدم ينتج عين التالي. لماذا؟ لأنه يلزم إثبات الملزوم إثبات اللازم. قالوا إلا لازم انفكاك اللازم عن الملزوم، يعني سيثبت الملزوم بدون اللازم، يعني سيثبت يعني لو أن استثناء عين المقدم لم ينتج عين التالي لثبت الملزوم بدون لازمه، إذن انفك اللازم عن الملزوم فيبطل اللزوم. خلف، هذا خلف، الفرض أنه بينهما لزوم. كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، إذا ماذا ستقول هنا؟ لكنه إنسان، إذا فهو ماذا؟ فهو حيوان. قال فلا ينتج استثناء عين التالي عين المقدم. لماذا؟ يعني لا يلزم من كونه، طب لو قلت إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لو قلت لكنه حيوان هل يلزم منه أنه إنسان؟ لا. قال فلا ينتج استثناء عين التالي عين المقدم. لماذا؟ إذ لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، لأنه اللازم في الغالب يكون أعم، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. قال واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. لماذا؟ لأن إبطال التالي إبطال اللازم يستلزم إبطال الملزوم. قال واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم. يعني إذا بطل التالي ولم يبطل المقدم، يعني بطل اللازم وثبت الملزوم، إذن انفك اللازم عن الملزوم، وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم فيبطل اللزوم. كقولنا إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان فلا يكون إنسان، إذن استثنينا نقيض التالي. قال فلا ينتج استثناء نقيض المقدم نقيض التالي، لكن إذا نفينا المقدم هل يفيد نفي التالي؟ لا. فلا ينتج استثناء نقيض المقدم نقيض التالي، إذ لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم. طيب قال وشرط إنتاج المتصلة لزوميتها، يعني أن تكون الشرطية المتصلة لزومية لا اتفاقية، وإيجاب الشرطية وكليتها، بد أن تكون أيضا كلية. قال أو كلية الاستثناء. طيب وإن كانت أي الشرطية الموضوعة في الاستثناء منفصلة حقيقية، يعني مانعة جمع وخلو، إذا أثبت طرف يلزم منه رفع الآخر، وإذا نقضت طرف يلزم إثبات الآخر. قال فاستثناء أحد الجزئين مقدما كان أو تاليا، قلنا نحن لا نقول مقدم وتالي في المنفصل، لا نقول مقدم وتالي، ينتج نقيض التالي عندكم في المتن أي الآخر، يعني الطرف الآخر. لماذا؟ لامتناع الجمع بينهما، كقولنا العدد إما زوج أو فرد، لكنه زوج إذن قطع ماذا؟ ليس بفرد، ينتج أنه ليس بفرد، أو لكنه فرد ينتج أنه ليس بزوج، إذن من وجهين نستطيع نستعمل فيه منع الخلو ومنع الجمع، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين التالي، وهذا فيه منع الخلو أي الآخر. لماذا؟ لامتناع رفعهما كقولنا في هذا المثال، يعني العبد إما زوج أو فرد، لكنه ليس بزوج، إذن هو ماذا؟ ينتج أنه فرد، أو لكنه ليس بفرد، ماذا ينتج؟ أنه زوج. قال: وأما مانعة الخلو وهي المركبة من قضيتين كل منهما أعم النقيض الأخرى، نقول التركب من الشيء والأعم من نقيضه، فاستثناء نقيض أحد الطرفين ينتج ماذا؟ عين الآخر لامتناع الخلو عنهما، واستثناء العين لا ينتج. لماذا؟ لاحتمال اجتماعهما على الصدق، كقولنا: هذا الشيء إما لا شجر أو لا حجر، إذن هذا ماذا؟ مانعته جمع أم مانعته خلو؟ لاحظ حتى تعرف أنها مانعة جمع أو مانعة خلو ماذا؟ قم برفعهما، لأنه إذا لم يثبت، إذا رفعنا لا شجر سيثبت ماذا؟ شجر، وإذا رفعنا لا حجر سيثبت ماذا؟ حجر. إذن هل يمكن حجر أن يكون حجر وشجر؟ إذن هي مانعة خلو. إذا رفعناهما سيثبت نقيضهما، ونقيضهما يستلزم ماذا؟ أن يكون حجر وشجر. إذن هذه مانعة ماذا؟ خلو، يعني لا شجر. قال: لكنه شجر، إذن ماذا سيكون؟ فهو لا حجر، طالما هو شجر ليس بحجر. أو لكنه حجر فهو لا شجر. قال: بخلاف لكنه لا شجر أو لكنه لا حجر. إذن إثبات أحد الطرفين، لأنه يمكن أن يجتمع على الصدق أن يكون لا حجر ولا شجر بأن يكون إنسان. قال: وأما مانعة الجمع وهي المركبة من قضيتين كل منهما أخص من نقيض الأخرى، المركب من الشيء والأخص من نقيضه، فاستثناء أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. لماذا؟ لامتناع اجتماعهما على الصدق، يعني إذا استثنيت النقيض لابد ماذا؟ يعني إذا أثبت طرف سترفع الآخر، فاستثناء أحد الطرفين يعني عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر. لماذا؟ لامتناع اجتماعها مع الصدق، واستثناء النقيض، ولكن قلت هو ليس هذا الشيء إما حجر أو شجر، فإذا أثبت أنه ليس بحجر هل يثبت بالضرورة أنه شجر؟ لا، واستثناء النقيض لا ينتج. لماذا؟ لاحتمال اجتماعهما على الكذب، كقولنا مثال: هذا الشيء إما شجر أو حجر، لكنه شجر، هل إذن ماذا؟ إذن قطعا ليس لا حجر، إذن فهو لا حجر، أو لكنه حجر فهو لا شجر. قال: بخلاف لكنه لا شجر أو لكنه لا حجر، يعني فلا ينتج. المثل ماذا؟ أظن هناك سقط المثل. البرهان هكذا، البرهان، إذن من المثل البرهان، إذن البرهان هذه تابعة للمتن. إذن بعد أن انتهى من الحديث عن القياس باعتبار ماذا؟ باعتبار الصورة، سيتحدث عن القياس باعتبار المادة، باعتبار المادة، وهذا ما نسميه بمحض الصناعات الخمس، لأنه بحسب المادة يمكن أن يكون برهانا، ويمكن أن يكون جدلا، ويمكن أن يكون خطابة، ويمكن أن يكون شعرا، ويمكن أن يكون صفصة. إذن هذا المبحث نختم به المرة القادمة إن شاء الله. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.